ليعلم أن التنعم جر كثيرا من أهل العلم إلى الهلاك. من تعود التنعم إذا اختلف عليه الحال ينجر إلى الحرام. ترك التنعم أقرب للاستعداد للآخرة وأبعد عن مد اليد للحرام.